بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فانتهينا عند قوله جل وعلا من سورة التوبة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وهذه الآية يسميها العلماء آية السيف، وقد قيل أن هذه الآية نسخت كل معاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، فلم يبقى لأحد من المشركين عهد ولا ذمة منذ نزلت هذه الآية. لهذا قيل نزلت أو قيل نسخت قوله تبارك وتعالى: فإما منا بعد وإما فداء، أي لا يوجد إلا المقاتلة، فقيل أنها هي ناسخة لكل ما كان من عهد أو معاهدة أو نحو ذلك، وقيل بالعكس، أي أن آية فإما منا بعد وإما فداء هي التي نسخت آية السيف. وجاء في بعض الآثار أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بأربعة أسياف: سيف في المشركين، وهو قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وسيف في قتال أهل الكتاب، وهو قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وهي الآية ستأتي من سورة هذه السورة، وسيف ثالث في المنافقين، وهو قوله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين كذلك، وسيف رابع وهو في أهل البغي وقتال البغاة، وذلك قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قال جل وعلا بعد ذلك: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يقول تبارك وتعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. هؤلاء المشركون الذين أمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقاتلهم، واستباح دماءهم وأموالهم ونفوسهم، إذا كان الواحد فيهم قد جاء مستجيرا مستأمنا معاهدا مطالبا المعاهدة والمهادنة والمصالحة وطلب الأمن، فأجبه إلى طلبته حتى يسمع كلام الله جل وعلا ويسمع دين الله تبارك وتعالى، فلعله يتذكر وتقوم عليه الحجة فيرجع إلى دين الله عز وجل. ثم أبلغه مأمنة، أي اجعل أمنه مستمرا حتى يرجع إلى بلاده وداره ومكان أمنه واطمئنانه. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، يعني إنما شرع الأمان لهؤلاء ليعلموا دين الله عز وجل ولتنتشر فيما بينهم دعوة الله تبارك وتعالى. فهذا المراد من الآية. وقال بعض أهل التفسير الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءك أحد من هؤلاء ليستمع ما تقول ويسمع ما أنزل الله جل وعلا ويسمع القرآن الكريم فآمنه حتى يأتيك فيسمع كلام الله تبارك وتعالى ويبلغ بعد ذلك مأمنه الذي جاء منه. ومن ذلك معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم وإعطاؤه الأمان لمن جاء مسترشدا وجاء طالبا الأمان، كما وقع عام الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأتيه وفد قريش أو مفوضوهم يأتي الواحد تلو الآخر فيجلس إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويفاوضه، فجاءه عروة بن مسعود ومكرز بن حفص وسهيل بن عمر وغيرهم كما جاء في قصة الحديبية، وقال لا يعطيني شيئا من العهد إلا وافقتهم عليه. فلما طلبوا المهادنة والمعاهدة وافقهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهؤلاء الذين جاءوا يفاوضون النبي عليه الصلاة والسلام رأوا تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا الإلفة أو الألفة التي كانت فيما بينهم، ورأوا تعظيمهم للدين وللهدي، فوقع فيهم التأثير، تأثروا بشيء من ذلك مما رأوه بين الصحابة الكرام وتعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وحاصل الآية أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء أمر يهم أو رسالة أو تجارة أو يطالب بصلح أو مهادنة أو حمل جزية ونحو ذلك، وطلب من الإمام أو نائبه أي حاكم المسلمين أن يعطيه الأمان، فيعطيه الأمان ما دام مترددا في دار الإسلام حتى يرجع إلى وطنه. لكن اختلف العلماء في هل يعطى الأمان أزيد من 4 أشهر؟ قالوا يجوز له أو يجوز أن يمكن من الإقامة 4 أشهر، ولا يمكن من الإقامة أزيد من سنة. وأما ما بين 4 أشهر والسنة ففيه خلاف بين العلماء على قولين كلاهما منقول عن الإمام الشافعي. فمنهم من قال يمكن أزيد من 4 أشهر إلى أن يبلغ السنة، ومنهم من قال لا يزاد على 4 أشهر. ثم قال جل وعلا كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. يبين الله جل وعلا وجه البراءة من المشركين ووجه عدم أمنهم وعدم إطالة العهد لهم، وذلك أنهم لا يؤتمنون، أنهم لا يؤتمنون. كيف يكون للمشركين عهد أي أمان ويتركون فيما هم فيه، والحال أنهم مشركون كافرون بالله عز وجل منكرون لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو حال المشركين، ولا شك ولا ريب أنهم متى ما تمكنوا من المسلمين فإنهم أبدا لا يضيعون الفرصة على أنفسهم. ولهذا قال جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فلن يرضى النصارى ولا اليهود عن المسلمين حتى يتبعوا ملتهم. فالنصارى يقبلون أن يتبع غيرهم دينهم، ولهذا تجد النصارى يدعون إلى دينهم ويقبلون من يتنصر. وأما اليهود فإنهم يرون من أنفسهم أنهم الشعب المختار، وباقي الشعوب كلها خدم لغير لهم، خدم لهم كما قال جل وعلا: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. وهذا الذي عليه اليهود، فلن يرضوا عن المسلمين أبدا حتى يتبعوا ملتهم. وإذا وجدوا الفرصة للظفر بالمسلمين فإنهم لن يضيعوا الفرصة، كما هو الواقع في هذه الأزمان الأخيرة الذي نكل فيها أعداء الله بالمسلمين أشد النكال ما كان من نكال التعذيب والقدر والظفر والتشريد والتدمير، وما كان من نكال الفكر بحيث يعني يدبرون لهم المكائد والفتن في بلادهم. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، الذين أعطيتموهم العهد والمهادنة والمصالحة، فإن الله جل وعلا يأمر بالوفاء ويحب الوفاء. وهؤلاء أهل الحديبية قد عاهدتموهم فلا يجوز نقض العهد معهم إلا إذا كان هم الذين نقضوه. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، يعني استقيموا لهم على العهد والمهادنة والمصالحة مدة استقامتهم. والمسلم يفي بالعهد وبالوعد ويقوم بالميثاق ولا ينقضه، وإنما يقابل نقض غيره بالنقض، فإذا نقض غيره العهد قابله بذلك. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أي مهما تمسكوا بما عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم عليه من ترك الحرب بينكم وبينهم 10 سنين يعني مدة الحديبية، فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. فالوفاء بالعهد هو من تمام التقوى، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إلا أن قريشا نقضت العهد. ذلك أن قريشا كانت محالفة لبني بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان محالفا لخزاعة، فتألبت وأعانت قريش بني بكر في الإغارة على خزاعة الذين هم أحلاف النبي صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم معهم في الحرم. فعند ذلك كانوا قد نقضوا عهد الله أو ما عهدوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام 8 من الهجرة في رمضان وفتح مكة المكرمة، وأدخله الله عز وجل إلى بلده الذي أخرج منه وهو معه الآلاف من المسلمين عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم قال جل وعلا: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. وهذا تحريض للمؤمنين على البراءة والمعاداة للمشركين، ويبين جل وعلا أن هؤلاء لا يستحقون أن يكون لهم عهد لكفرهم وشركهم وتكذيبهم وكفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحالهم هؤلاء الكفار أنهم لو ظهروا على المسلمين وأديلوا عليهم فلن يبقوا منهم أحدا ولا يذروا منهم شيئا ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الإل هو القرابة والذمة هي العهد، وهذا هو الأظهر والأشهر والأكثر. وقيل الإل هو الله، أي لا يرقبون الله ولا غيره، أي لا يرقبون الله ولا غيره. والأشهر والقول الأول أن الإل هو القرابة والذمة هي العهد، فليس للمشركين في مراقبتهم للمؤمنين، لا يرقبون فيهم لا قرابة ولا عهدا. وقال قتادة الإل هو الحلف، وقال مجاهد الإل هو العهد، والأشهر أن المراد به القرابة. هذا هو حال الكفار، إذا ظهروا على المسلمين فإنه لا توجد لا حقوق إنسان ولا حقوق الأقلية ولا غير ذلك مما يكذبون به على سفهائنا، وإنما هي ألاعيب يلعبون بها متى شاءوا وكيف ما شاءوا وعلى الطريقة التي بها يشاءون. وإلا فالذي يقع لمسلمي بورما وشيشان وأيضا البلد الذي قريب من بورما ميانمار أو اسمها هذه، فما يقع فيه من تحريق المسلمين وقتله في هذه الأزمنة شيء عجيب، وهي أفعال يستحيل أن تخفى، يستحيل أن تخفى على هؤلاء الذين جعلوا من أنفسهم يحفظون الأمان في العالم كله من هذه الرابطات والمؤسسات التي تحفظ حقوق الإنسان وتبحث عن الأمان في العالم، وتريد أن تجمع بين جميع ومختلف أديان العالم، فلا يمكن أن يخفى عليهم ما يقع لمسلمي ميانمار. وإنما لما كان هذا واقع بالمسلمين فإنه لا يلتفتون إلى ذلك أبدا. هذا هو حال الكفار، إذا ظهروا على المسلمين فلا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة ولا يريدون لهم الخير أبدا. ولكن من المسلمين من يصيبه السفه أو يصيبه الهلع أو يصيبه الركون إلى الدنيا ويخشى على ما قد حصله منذ زمن، فيخشى أن يذهب ويصير كغيره فيسايرهم على ما هم عليه. وحقيقة الأمر أنهم يكذبون على أنفسهم، لأنهم يعلمون أن الكفار من اليهود والنصارى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فالله المستعان، نسأل الله جل وعلا أن يهدي المسلمين ويردهم إلى رشدهم. قال جل وعلا: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا طيب قبل ذلك، يرضونكم بأفواههم، يرضونكم بأفواههم كما يقول رؤساء أمريكا، حفظ الأمن في العالم وحفظ الأمن في كذا. طيب الأمن في بورما ليش لا يحفظ؟ المسلمون يقتلون في زمن الذي يقال فيه حفظ الأقليات وحفظ النفس وحقوق الإنسان، حتى القتل بأبشع أنواع القتل. يرضونكم بأفواههم، في منصات التي تذاع للعالم يرضون المسلمين بأقوالهم، ولكن في ماذا؟ في الزوايا خبايا، في الزوايا خبايا. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم إلا أن يكونوا ضد المسلمين، ويدبرون لهم المؤامرات ويؤلبون أو يناصرون من هم على شاكلته من الكفار على المسلمين، وأكثرهم فاسقون خارجون عن دين الله عز وجل. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. يقول جل وعلا ذاما للمشركين وحاثا للمؤمنين على قتالهم، وأن هؤلاء المشركين قد اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، رضوا بدلا عن آيات الله عز وجل أمور الدنيا الخسيسة، وبدلوا ذاك بهذا، وأعطوا الأغلى والأعلى مقابل الأدنى، فصدوا عن سبيله ومنعوا المؤمنين من اتباع الحق. إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أي لا قرابة ولا عهدا. فإن تابوا وأقاموا الصلاة، هذه الآية سبقت نحوها يوم أمس، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وهنا قال جل وعلا فإخوانكم في الدين، وقلت أن هذه الآية مما استدل بها على كفر تارك الصلاة. نعم. طيب، وتارك الزكاة هل يكفر؟ قال العلماء تارك الزكاة جاء ما يدل استثناء، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من منع زكاة من أعطاها طيبة بها نفسه فهي زكاة مقبولة، ومن منعها أخذناها منه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. فقال عليه الصلاة والسلام من منعها لم يحكم عليه بالكفر، وإنما يؤخذ منه بالقوة، وأيضا يؤخذ منه شيء من المال. فقالوا هذا إذن يعني يخصص أو يستثني قضية الزكاة في من منعها لا يعد كافرا، ويبقى قضية الصلاة أن من تركها يعد كافرا. قلت بعض العلماء استدل بهذه الآية، وأكثر أهل العلم أنه لا يكفر، وأجابوا على ذلك بأجوبة. ونفصل الآيات لقوم يعلمون، وهذا يعني تفصيل الله جل وعلا لهذه الآيات في كتابه تبارك وتعالى في مواضع كثيرة، لقوم يعلمون أي لعلهم يعلمون الحق فيتبعونه ويعودون إليه ويتمسكون به. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.